السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الأحكام باب إذا تشاجروا في قدر الطريق. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف ثقة ثابت أمين، روى له الجماعة إلا الترمذي. قال: حدثنا وكيع. وكيع بن الجراح الرؤاسي التنين من الثقات الأثبات، قدمه أحمد على شيخه، والحق أنه من الثقات الأثبات لكن لا يقدم على الثوري. قال: حدثنا مثنى بن سعيد. مثنى بن سعيد الضبعي، قال أبو حاتم ثقة، قال أبو زرعة ثقة، قال أحمد حنبل ثقة، وهو من الثقات الأثبات. عن قتادة. قتادة بن دعامة السدوسي من نوادر الحفاظ، من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. عن بشير بن كعب. بشير بن كعب قال نسائي ثقة، وقال ابن المديني ثقة، قال ابن المديني معروف، أما أحمد صالح الجيلي قال ثقة. عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه، وسيد السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا الطريق سبعة أذرع. قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى. محمد بن رمح ولا محمد بن يحيى؟ من محمد بن يحيى؟ محمد بن يحيى ايش؟ الايه؟ انت خايف؟ الزهري. هي انت خايف تقول، انت بتقولها وانت بتموت كده ليه؟ خايف؟ ما مش بص شفت عطاء يفهمك. محمد بن يحيى الزهري مندهش. محمد بن يحيى الزهري، وهو من الثقات الاثبات، وقرين احمد صراحه شيخ البخاري، لكن الذي يعني جعل الذي اخفى هذا الخفاء ما حدث منه اتجاه الامام البخاري، روى له الجماعه. ومحمد بن عمر بن هياج. محمد بن عمر بن هياج قال النسائي لا باس به، قال البزار ثقه، وذكر ابن حبان في الثقات. نعم، يعني المهم المعول عليه محمد بن يحيى الزهري. قال: حدثنا قبيصه. قبيصه بن زؤيب هو من الثقات. نعم. قال: حدثنا سفيان. سفيان الثوري وهو من ثقات الأثبات، روى له الجماعة، وكان مدلسا، ولسعة الرواية احتملوا تدليسه. عن سماك. سماك بن حرب، الحق سماك اختلف فيه، بعضهم قال مضطرب الحديث، وبعضهم قال بأنه ضعيف، وبعضهم وثقوا، لكنه مضطرب الحديث في عكرمة خاصة، مضطرب الحديث في عكرمة، ولذلك البخاري لم يروي عنه، ومسلم روى عنه. عن عكرمة. عكرمة ابن أبي جهل، صحيح؟ تعرفش عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، هو من ثقات الأثبات، ما قيل فيه لم يثبت، ولذلك روى له البخاري وأصحاب السنة. عن ابن عباس رضي الله عنهما. ابن عباس عبد الله بن عباس من عبد الأربعة من السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع. هنا في قول سلم إذا اختلفتم في الطريق، وقول سلم اجعلوا الطريق سبعة أذرع. الطريق ما هو الطريق؟ طريق الممشى، طريق المسلوك، والطريق المسلوك وهو كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المزارع وغير ذلك، والبيوتات والدور والطرق، وكان يعني هناك لابد من طريق يكون بين الأبنية أو طريق بين المزارع للسير فيه، أو ليأتي ب الأدوات التي تسير بها فيها. اغلق الباب شيخ، اغلق الباب للسير فيه. فهذه من باب السياسة الشرعية، هذا الباب، هذا التشريع من باب السياسة الشرعية، من مقاصد الشريعة، فلا يقال بأنه يجب لكل طريق أن يكون سبعة أذرع وإلا فلا، ولا يجوز زيادة أو نقصان، هذا خطأ مبين. المسألة كانت على سبيل الحال، على سبيل الحال، فهي من باب السياسة الشرعية، من باب مقاصد الشرع، من باب المصالح والمفاسد، من باب السياسة الشرعية في هذا الباب بما ينفع الناس ويصلح الناس، ولذلك لا يجوز الجلوس في هذه الطرقات لأنه سيضيق على الناس. وأنت ترى كثير من فروع الفقه يقولون ولا يجوز لأحد أن يجعل نفسه روشنا، بأنه يجعل سقفا، يجعل تند المعلومة عندنا في مصر، لأنها نزلت لو غطى الطريق فإنها يمكن أن تضيق في أباب الطريق للمارة إن كانت سيارات عالية. فهنا المقصود بالطريق هنا طريق المشاة، الطريق الذي يحدث فيه السير والمشي. إما أن نقول طريق المشاة فلا سيارات، أو طريق السيارات، فنحن نقول الحد بسبعة أذرع ليس واجبا ولا لازما. المسألة كان الذي يصلح لهم في هذه الأوقات هو أن يجعل الطريق بين أبنية أو بين المزارع أن يكون سبعة أزرع. لكن لو رأى والمسألة عائدة على ولي الأمر، المسألة راجعة لاجتهاد ولي الأمر، فاجتهاد ولي الأمر هو الحاكم في هذا الباب، بأن ولي الأمر يرى المصلحة في الطريق أن يكون حارات أربع فيفعل ذلك، أو يجعل حارتين. المسألة هنا كلها بدقة نظر ولي الأمر بما يستعملهم من المهندسين وغير ذلك، مهندس هندسة الطرق يدخل في ذلك. فإذا هذه المسألة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يدلك دلالة واضحة جدا أن الشريعة الغراء لم تترك شيئا، لا شاردة ولا وردة ولا شاذة ولا فاذة، إلا بياناتها في هذا الباب من مصالح العباد. الشريعة ما جاءت إلا لكل ما يصلح للعباد. فهذه من باب السياسة الشرعية، بأن ولي الأمر إن رأى بأن المصلحة أن يكون الطريق رحبا فسيحا يجعله، ويمنع أي أحد على حتى على البنايات. يعني أنت عندك في قضايا اسمها أشغال طريق، يعني يمنع أحد من المرة من الوقوف أو من الباعة أو من غير ذلك، لأن فيها ضيق على الآخرين. ولا ضرر ولا ضرار. فيكون هذا الحديث وهذه المسألة، مسألة قدر الطريق، هي مسألة سياسة شرعية. هذا الباب منه باب السياسة الشرعية، موكول أمرها إلى ولاة الأمور، موكول أمرها إلى ولاة الأمور. فحد السبعة أزرع كان لزمانهم، كان لما يصلح لهم، أما في هذا الزمان فالمسألة دائرة على ما يصلح ليه، لأن سواء كان كما قلنا الأمر جرى العرف حتى بين الناس أنه لا يضيق على الشوارع التي فيها المشاة، فقط لأن المشاة طبعا تكون ضيقة وتكون فيها ما فيها من الضوابط، أو الشوارع التي يكون فيها السير بالسيارات وغير السيارات، هذه كلها كل شارع له ميزان. وكما قلت هندسة الطرق هي التي تتحكم في هذا الباب على ما ينفع، وأيضا مسألة البناء، لأنك ترى يتبع ذلك أنه يعطيك رخصة بناء على أنها لا تزيد عن ستة أدوار أطباق طوابق أو سبعة طوابق، كل ذلك كما قلت يحكمه السياسة الشرعية وما يصلح للعباد، كل ذلك من مهام ولي الأمر بما يصلح للعباد، بما يصلح للعباد. إذن هذا الحديث كله على أبواب السياسة الشرعية، وأفضل فائدة نقف معها في هذا الباب أن الشريعة الغراء ما تركت شيئا إلا وقد توسعت في علاجه في العمل به. الفوائد المستنبطة من هذا الباب: قد يأتي الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم ولا يراد به الوجوب، قد يأتي الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم ولا يراد به الوجوب، كما قال فاجعلوه إيش سبعة أزرع، والسياق حاكم في ذلك. الفائدة الثانية النظر إلى مصالح العباد. الفائدة الثالثة إناطة الأحكام بالمصالح، إناطة الأحكام بالمصالح، هذه الفائدة الثالثة. بهذا كنا قد سئنا من الباب اليوم، بفضل الله.